Book 2 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Kratek pogovor 3 هل تدخن؟ Ali kadite? سابقا نعم نكوتش سام لكن الآن لا أدخن قطعيا وندر زداي ne kadim veç أيزعجك إن أنا دخنت؟ Ali vas moti če kadim? لا على الإطلاق Ne, nikakor ne. هذا لا يزعجني. To me ne moti. هل تشرب شيئا؟ Bi kaj popili? واحد كونياك؟ Bi konjak? لا, الأفضل بيرة. Ne. Raje bi eno pivo. أتسافر حضرتك كثيرا؟ Ali veliko potujete? نعم, وغالبا ما تكون رحلة عمل. Da, večinoma so to poslovna potovanja. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Vendar zdaj tukaj preživljamo dopust. ما هذا الحر؟ Kakšna vročina. نعم, اليوم حار جدا فعلا. Ja, danes je res vroče. لنذهب إلى الشرفة. Pojdimo na balkon. غدا ستكون هنا حفلة. يوتري بو توكاي زابافا. هل تأتون أيضا؟ بوست بريشلي تودي في؟ نعم, نحن أيضا مدعوون. يا, تودي ميسمو بوابليني.